الحمد لله تتم الصالحات بنعمته ويجزل ثواب الطائعين بمنته. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأسأله المزيد من فضله وكرمه ورحمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى وصام وحج البيت الحرام وعبد ربه حتى أتاه اليقين فكان القدوة لأمته، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه وعترته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الإخوة، عمر العبد محدود بالساعات والثواني، يتقلب في الحياة بقدر ما كتب له من فسحة، ومدار سعادة المرء في طول العمر وحسن العمل، فمن كانت حصيلته ملآ بالخير من مختلف صنوفه فليهنأ وليستمسك، فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. ومن كان غارقا في النزوات والغوايات فقد طال عناؤه وعظم شقاؤه، ومن نوقش الحساب هلك. ولقد كان من وافر حظ المؤمن وعنوان سعادته وفضل الله عليه أن وفقه لفرص الكسب المبرور، لصرف لحظات العمر وسويعات الحياة في أنواع الطاعات وسبل الخيرات، يسعى حثيثا من أجل الاستزادة من الباقيات الصالحات. إنه شهر الخير والبر، شهر رمضان، شهر أمة الإسلام، شهر الصيام والقيام والذكر والتبتل والانتصارات والمنافسات، بذل وجهاد وجد واجتهاد، زاد لما بعده من الشهور واستعداد لمستقبل الأيام. اجتهد فيه موفقون جعلوا رضا الله فوق أهوائهم وطاعته فوق رغباتهم، أذعنوا لربهم في كل صغير وكبير، صاموا النهار وقاموا من الليل، أدوا الفرائض وغضوا الأبصار وحفظوا الجوارح، فعظم رجاؤهم بالفوز بجائزة الرب. أي عقل أو حزم عند من يدرك مواسم الفضل ثم لا ينافس فيها؟ مسكين ثم مسكين من أدرك هذه المواسم، من أدرك هذا الموسم العظيم ثم لم يظفر من مغانمه بشيء، ما حجبه إلا الإهمال والكسل والتسويف وطول الأمل. والأدهى من ذلك والأمر يا عباد الله أن يوفق أناس لعمل الطاعات والتزود من الخيرات، حتى ما إذا انتهى الموسم نقضوا ما أبرموا وعلى أعقابهم نكصوا، أركسوا في المعاصي وانحدروا في المرديات، تلك هي الكرة الخاسرة والنكسة الفادحة. أين دروس الصلاح؟ أين دروس الطهر والاستقامة والتقى من هذا الشهر الكريم؟ إن الاستدامة على الطاعة والمداومة على الطريق المستقيم من غير قصر على وقت معين أو شهر مخصوص أو مكان فاضل من أعظم الدلائل على القبول. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. معاشر الإخوة، هل رأيتم أعظم مقتا من الكسل بعد الجد والتهاون بعد العزم ولكن الأشد من ذلك والأنكى من تنكب الطريق فعاد إلى الهفوات والانحرافات ومقارفة الآثام بعد إذ نجاه الله منها، فيعود إلى غمرة السهو ويدخل في لجة له، وكأنه منفك من أسر أو منطلق من عقال. أيها الإخوة، حقا إن أيام العيد أيام بهجة، ولكنها بهجة بعد أداء الفريضة، ابتهاج بالتوفيق لأداء شهر الصوم، سرور تسمو فيه الأخلاق إلى أرفع ذروة، وتمتد فيه مشاعر الإخاء إلى أبعد مدى. إن أخلاق الأمة وسجاياها تتجلى أكثر ما تتجلى في أيام أعيادها، فتظهر العادات والعواطف على حقيقتها. العيد في الإسلام معاشر الأحبة غبطة في الدين والطاعة، وبهجة في الدين والحياة، ومظهر القوة والإخاء والتعاون. إنه فرحة بانتصار الإرادة الخيرة على الأهواء والشهوات، والخلاص من إغواءات شياطين الإنس والجن، والغبطة بطاعة المولى، والوعد الكريم بالفردوس الأعلى، والنجاة من جحيم تلظى. في الناس أيها المسلمون من تطغى عليه فرحة العيد، فتنسيه واجب الشكر لمولاه والاعتراف بالنعم لربه، فتنسيه واجب الشكر لمولاه والاعتراف بالنعم لربه، تدفعه الفرحة إلى الزهو بالجديد والإعجاب بالنفس، حتى يبلغ درجة المخيلة والتباهي والكبر والتعالي. ألم يعلم هذا المغرور أن العيد قد يأتي على أناس قد ذلوا من بعد عز، فتثور في نفوسهم الأشجان، وتتحرك في صدورهم كوامن الأحزان، ذاقوا من البؤس ألوانا، وتجرعوا من العلقم كيزانا، حل محل الفرحة البكاء، واستبدل بالبهجة الأنين والعناء. كم من يتيم ينشد عطف الأبوة، الحانية، ويتلمس حنان الأم الرؤوم، يتطلع إلى من يمسح رأسه أو يخفف بؤسه. كم من أرملة توالت عليها المحن، فقدت عشيرها، كانت تعيش تحت كنف زوج عطوف. كل أولئك وأمثالهم قد تغير عزهم إلى ذل، ورخاؤهم إلى شدة، وهناؤهم إلى كدر. فحق على كل ذي نعمة ممن صام وقام أن يتذكر هؤلاء، فيرعى اليتامى ويواسي الأيامى، ويرحم عزيز قوم ذل. يجب أن تظهر أعياد الأمة بمظهر الواعي لأحوالها وقضاياها، فلا تحول بهجتها بالعيد دون الشعور بمصائبها التي يرزح تحتها فئام من أبنائها، فيكون الشعور بالإخاء قويا. فلا تنسى أفغانستان ولا فلسطين ومناطق في المسلمين أخرى منكوبة، لا تنسى بمجاهديها وشهدائها، بيتاماها وأراملها، بأطفالها وأسراها، يستجدون أمم الأرض لقمة وكساء وخيمة وغطاء، وفي المسلمين أغنياء مسرون. كم هو جميل أن تقرن فرحة العيد وبهجته بتفريج كربة، وملاطفة يتيم، ومواساة ثكلى. فإن لم تستطع فأسعف بكلمة طيبة وابتسامة حانية ولفتة طاهرة من قلب مؤمن. والمسلم حين يأسو جراح إخوانه إنما يأسو جراح نفسه، وحينما يسد حاجات أصحابه إنما يسد حاجة نفسه. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، من عمل صالحا فلنفسه، فاتقوا الله عباد الله. بارك الله لكم في آياتكم، وتقبل صيامكم وقيامكم. اللهم لك الحمد ولك الشكر، بلغتنا رمضان، اللهم فاقبله منا. وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. استجب اللهم يا رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وفق من شاء لطاعته فكان سعيهم مشكورا، أجزل لهم العطاء والمثوبة فكان جزاؤهم موفورا. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره إنه كان حليما غفورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، اجتهد في عبادة ربه حتى تفطرت قدماه فكان عبدا شكورا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، من القلوب قلوب معلقة بربها منصرفة إليه، تعمل بطاعته وتبتغي مراضيه وتجتهد في الذكر والشكر وحسن العبادة على الدوام. يوضح ذلك مقالة الحسن البصري رحمه الله: كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد، وكل يوم يقطعه المؤمن في طاعة مولاه وعبادته فهو عيد. ومن هنا أيها الإخوة، فإن أعياد المسلمين يشارك فيها حق المشاركة ويبتهج فيها صدق الابتهاج أهل الطاعات من الصائمين والقائمين والركع السجود. أما من لم يصم عاصيا لله ولم يقم بما أوجب الله عليه فلا عيد له ولا بهجة. أيام العيد فرصة لإطلاق الأيدي الخيرة في ميادين الخير، حيث تعلو البسمة الشفاه وتغمر البهجة القلوب، مناسبة لتجديد أواصر الرحم في الأقرباء والود مع الأصدقاء. تتقارب القلوب على المحبة وتجتمع على الألفة وتترفع عن الضغائن. فاتقوا الله ربكم أيها المسلمون، وابتهجوا بأعيادكم، وودعوا مواسم الخير بالبقاء على العهد وإتباع الحسنة الحسنة، فذلك من علامات قبول الطاعات. ولقد ندبكم نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم بأن تتبعوا رمضان 6 من شوال، فمن فعل فكأنما صام الدهر كله، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الطاعات، وأعاد علينا وعلى أمة الإسلام هذا العيد بالقبول والغفران والصحة والسلام والأمن والأمان وعز الإسلام وأهله وارتفاع راية الدين ودحر أعداء الملة. هذا، وصلوا وسلموا على نبيكم نبي الرحمة والهدى محمد بن عبد الله، فقد أمركم بذلكم المولى جل وعلا، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأخزي الكفرة والكافرين، واحمي حوزة الدين، وانصر عبادك المؤمنين، واخذل الكفرة والملاحدة. اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمام المسلمين، ووفقه لما تحبه وترضاه، واجمع به كلمة المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أعداؤك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يريدون إعلاء كلمتك وإعزاز دينك. اللهم انصرهم في فلسطين وأفغانستان وفي كل مكان،